هنا القاهرة. رمضان علينا يعود، تتجدد البركات، إحساسنا بيه بيزيد، نكتب له يوميات. يوميات صائم. يوميات صائم مع جيهان الريدي. ومعنا اليوم يوميات الأديب محمد رجب، وجاءت تحت عنوان الدهشة. ارتفع صوت الشيخ طه في مكبر الصوت من مئذنة القرية، يتردد صباه معلنا أذان العشاء. خرجت القرية عن صمتها، اكتظت الشوارع بالمصلين المتجهين نحو المسجد. أصوات الأطفال يتردد صداه، حل يا حل، رمضان كريم يا حل. صافح أبو إبراهيم الحاج محمد، كل عام وأنتم بخير. أنوار المسجد تخطف الأبصار، اصطف الجميع، امتلأ المسجد عن آخره. تقدم شيخ المسجد الحاج ساجد، اقترب أمام المحراب، التفت إلى الخلف بنصف وجهه، استووا. انطلق في التلاوة بصوت ملائكي، حرك القلوب الجامدة، دمعت العيون. دخل المصلون في صلاة التراويح في الركعة الأخيرة، كان صوته يرتفع بالدعاء حتى أطال، ثم ركع، ثم رفع، ثم سجد، أطال السجود. انتظر المصلون كثيرا، قاموا من سجودهم، ختموا صلاتهم. ارتسمت على وجوه المصلين علامات الدهشة والاستغراب، وذهب بعضهم يضرب كفا بكف. الشيخ ما زال ساجدا، الشيخ لقي ربه ساجدا. يوميات صائم. هندسة إذاعية بيومي أحمد. جيهان الريدي.